فصل في أحكام الاقتداء. يصح الاقتداء بالإمام إن تره أو ترى ذات إمام، وصح حيث تسمع المكبرا في مسجد لا ذا ولا ذاك ترى، وصحت الصلاة خلف من علا وكره ذا ذراعا وأعلى جلا، ككون من أم بطاق دخلا أو في مكان فرضه تنفلا أو ظل في استقباله طويلا، وللنساء فليطل قليلا. ثم السواري بينها الوقوف يكره إن تنقطع الصفوف.